سموها مع حذف الألف. أقصد يعني يمكن الوصف يسمى يعني كذا الاسم بس يسمى الوصف ماشي معين يعني. يعني يقع يعني وقع مثلا في الجيش قهقراني. قصدي عموما من اذا كان صحاب ممكن نعم بس انت اصحاب سيكريت الحالتين دول يعني مش جندياني. قالوا قالوا اذا رعيت اذا رعيت التنويع خليت وجمعت. يعني مثلا بتقول أقضية في قضاء. فالأصل في المصدر أنه يدل على الحدث بجملته، فلا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد التنويع. يعني هناك أنواع، عدة أنواع من هذا الحدث. فالخوزلة لو قلنا يعني فيها أنواع أو وقعت من على مثلا كذا أختم المياه مثلا يعني هي المياه أساسا واحدة بس هي أقسمها مثلا من ستة أنواع خليجية مش عارف هي أختم المياه طاهر مش عارف نحن ده بس ننتظر شوية خلاص. السلام عليكم. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، ممكن تدعيني كده ساعة ونص كده عشان أعرض المحاضرة. ربنا يصلح حالك. قال وكذا تقلب ألفه ياء إذا كانت ثالثة مبدلة منها كفتيان. وطبعا في القرآن الكريم ودخل معه السجن فتيان ورحيان في فتى ورحى فرارا من التقاء الساكنين لو بقيت تخلق رحيان يعني مش عارف لو لا لا فتى لو جئت من الألف طبعا هذه العلة لكل قلب ألف ياء في المقصورة عموما يعني هي ليست خاصة بالثلاثي ثالثة مبدلة منها يعني من الياء مبدلة من الياء طبعا طب ما نقولش ان احنا نرجعها الاصل وخلاص شنو بتقول لي احنا تشادى التقاء الساكنين لا ما سنقلبها واو ان اذا كان اصلها الواو لا لا بتكلم يعني بدنا نقول احنا قلبناها ياء يعني تفاديا لالتقاء الساكنين نقول تفاديا لالتقاء الساكنين هذه علة مع كل القلب مع كل القلب في المقصور لا احنا نقول اللي احنا بنركب جاح الاصلة وخلاص مش محتاجين يعني موضوع الساكنين هو السمع عشان يقول لك الشاذ كلمة كذا وتبني كذا فتيان دي فتيان دي فتيان دي أخرها ألف رجعناها هي أصلا فتا فتا طوة ولا أصلا من الفتية من الجهة يعني أصلا هي طب ليش على رأي ماشي ماشي أصلا هي طب ليه مش يبقى أصلا فتوة الواو عشان مكتوب بالياء بتسميها بتبقى أنتم مكتوب بالياء أصلا هي جمعوه جمعوه في الفتية دل على أن أصل هذه الألف ياء ثم رسمها بالياء ألف الألف الألف الثالثة ترسم واوا إذا كان أصلها ترسم ألفا إذا كان أصلها واو وترسم ياء إذا كان أصلها ياء طيب يقول هذه الكفلة بألف في الفعل وفي الاسم في الفعل والاسم يعني أقرب العصا هاي ثلاثة يعني ما قلناش عصا يعني قلنا عصا العصا يعني ليه بقى أصل الألف واو أقول هنا إذا تخلف ألف واو فقط مبدلة من الألف في الثالث إذا كانت الألف مبدلة من ياء يعني أصلها الياء كل بقية وإن كانت مبدلة من واو يعني أصلها الواو كل بقية العصا دي أقول لك عصا عصواني وعصواني لا أصلها الياء إزاي بقى من التصنيع عصوان احنا اساسا بنقول نقول عصايه مش عارفه كده الجمع من جمع عصين اصل عصيون اصل عصوون تتوقفت الواو بعد سكون فقلبت ياء ثم اجتمعت الواو والياء يعني بتجمع عصا على عصي بس ده مش الاصل اصلا هي الواو يعني نعم الاصل الواو انا قصدي اشاره من اصل الواو يعني بس انت عايز تجيبها من الرسم رسموها بالالف رسموها بالالف عصا هم العرب اصطلحوا على الالف وكانوا بيرسموا احمد كانوا يكتبوا الف يكتبوا الف قبل ما يكتبوا لم يقولوا في الجمع لم يقولوا في الجمع عصيات انما قالوا عصوات وعصي وعصي اصل فعول اصل جمع فعول وصول فقلبت الواو ياء ثم التقت الواو والياء وسبقت هنا بالسكون فقلبت الواو ياء وضمت في الياء مثل قوس وقسي قوس قصون قصون قال وكذا تقلب ألفه ياء إذا كانت ثالثة مبدلة منها كفتيان ورحيان في الفتى وراحا فرارا من التقاء الساكنين لو بقي وحذرا من التباس المفرد بالمثنى حال إضافته لياء المتكلم لو حذفت فتاي وحذرا من التباس المفرد بالمثنى فتاي فتياي لا في ال ايه اللي حذفته تاني حذفت اللي هو ايه عاوزين نضيف فتى فتى دي عين بتكلم فتاي كده فتاي فتاي حسبنا ايه بقى فتاي فتى فتى فتى لما تضيف الياء المتكلم يبقى فتاي ولو تركت الالف في فتى عند التثنيه هتحذف هتحذف نون المثنى عند اضافه الياء المتكلم هتبقى فتاي برضه هتبقى فتاي مش كاتب فتياي مش كاتب فتياي قلت لها لا اقول لو فتياي

لما يكون واو على همزة يقول عليها ضم. لا يقولون ايه بقى؟ الواو بتتبع اقوى الحركتين، فاذا كانت الحركة التي قبلها يعني اقوى من الحركة التي عليها تبع حركة ما قبلها، فالضمة اقوى من الفتحة، فواو الهمزة تبعت حركة الضمة فرسمت على الواو. واضح؟ لو افترضنا مثلا يعني وضيئة تترسم على طرف الياء، وضيئة هي الفتحة أخف من حركة يعني الضمة أخوها أخوها. طيب بس إنها ابنها برضك وضيئة أو ابنها إيه برضك؟ الهمزة تتبع الحركة اللي قبلها، تتبع أقوى الحركتين. إذا كانت الحركة التي عليها قوية رسمت على حرف يناسب هذه الحركة. طيب وضي وضي اي طيب احنا نعرف منين مثلا يعني جدل يعني فرق بين وضوء وضوء اي ما يبانش صح؟ وضوء وضع نفترض ان في كلمة اسمها كده وضع وضي ما يبانش على الرسم صح؟ لا خلي بالك لا ما يبانش على الرسم صح؟ اه طبعا هي وضوء يعني على انها فعل يكتبه الكسر الفاخر يعني وضوء ده فعل يعني ما اكتبها بكتب الهمزة على الالف والهمزة على الواو اللي يقول وضوء على الواو. طيب ما بسمي الناس عرفت مين ولا لا بألف كلمة عشان بصرت حقيقة عشان اشوفها يبان ولا مش هيبان طبعا ما بانش مش متأكد المهم الهمزة الأصلية تبقى في التثنية وقراءة دي فرض نعم مفرد قراء للناس رجل قراء دي مغاية قراء دي الهمزة الأصلية نحن قلنا من قارؤة قارؤة مش قارؤة قارؤة قراء قرأ يا أيها القرار قلنا الفعل إذا جاء على فعل يعني وقد تحول فعل على فعل للدلالة على النجوم أو أو التعجب منهم أو التعجب من يعني أنه بلغ فيه مبلغا عظيما العالم فلان وفقها فكذلك قرأ أي صار ملازما للقراءة ناسكا عابدا يعني هناك قرأ الهمزة على ما إنما قرأ الهمزة على الألف ما هي قرأ من أصلا مأخوذة من قرأ لكن حول للدلالة على هذا والثاني وضيء الوجه ويجب قلبها واوا ان كانت للتأنيث ان هي زائدة للتأنيث وضيء الوجه بكتب واو طب وضيء همزة على ليه مش على يعني صرف الياء يعني مرة يعني على ليه وضيء وضيء هي بيقولوا على صرف الياء هي الاصلع سطر وقبلها الياء بس هو ترسم على صرف الياء وضيء طب مش كده مش كده اقوى الحركات الضمه ولا ايه؟ اين الضمه؟ وانه وضيء لا دعك من الضمه ضمه الاعراب من لاش دعوه بيها لا طب وضيء على الضمه اللازمه وضيء دي وضيء دي اخرها ايه؟ يعني سؤال واخد بالك؟ الضمه في السين لازمه رسمت الهمزة على الواو طب واضي هاي فيش ضم أساسا إنما أس وضو إلى أس إلى الساكن ده أخف حاشية فطلعت حركتها هي حركتها الكسرة فرسمت على إيه النم يعني لما تكتب طب هاي واضي أجع نم أه واضي أنا قلت واضي الرجل مش على نبرة، على فرق الياء. لا تعتبر نبرة، تعتبر نبرة. الفضي اسمه مكسورة فضي أبدا. آه مكسورة. فدي قلنا تتبع الإيه؟ يعني أقصد الساكن يبقى نبرة. وال ساكن الهمزة لو كان قبلها ساكن، لو قبلها ساكن هتطبع حركة حركتها هي. قبلها متحرك هتطبع أقوى الحركتين. طيب. القصدي فتحة يبقى هتبقى على على إيه؟ على ألف. على ألف. مضمة على الواو. وكسر عليها. وساكن على حسب الحركة. حركتها هي. صح كده؟ في الإملاء الصرف كان يهمنا أن نعرف أن قراء من قرأ المحول من قرأ، والضاء من واضوء المحول من واضيء. الهمزة الزائدة للتأنيث هذه تقلب واوا. قال وإن كانت للتأنيث كحمراوان وصحراوان. ويجب قلبها واوا إن كانت للتأنيث كحمراوان وصحراوان في حمراء وصحراء. وقال السيرافي إذا كان قبل ألف التأنيث واو، طبعا واو ده اسم كان مؤخر وخبرها قبل الظرف. إذا كان قبل ألف التأنيث واو وجب تصحيح الهمزة لئلا يجتمع واوان ليس بينهما إلا ألف. وجب تصحيح تصحيحا يعني بقائها، يعني تأخذ حكم قراء والضاء. ماشي مثال بس عشواء. عشواء الهمزة دي مزيدة للتأنيث لكن قبلها ايه؟ واو. فتقول عشواءان والكوفيون يجي حتى ايه؟ حتى تهرب من عشواوان. يعني واوان بينهما الف والالف ده حرف ضعيف، فكأنك ايه؟ يعني نطقت بواوين متتاليتين فيسهل الكلام. والكوفيون يجيزون الوجهين فيها وشز حمرايان بالياء وخنفسان وعاشوران وقرفصان بالحذف. طبعا خنفساء احنا كنا عرفنا الأوزان التي لألف التأنيث الممدودة. خنفساوان. طيب مش احنا قلنا وعاشوراوان. ماشي يا شيخ خنفساوا ليه ما نقولش خنفساوان؟ ايه؟ زي عشوائان دي. ال

شكلها مواصلة لما هو حركها حتى ايه يعني تستطيع ان المقصور. واذا كان الاسم مقصورا حذفت الفه وابقيت الفتحة للدلالة عليه نحو وانتم الاعلون وإنهم عندنا لمن المصطفين. أصلهما الأعلون. واو ايه؟ ما حذفتهاش يعني لا أصلها كده. طب حذفت القاء الساكنين. والمصطفوين هو فين حرك المصطفى؟ مثلا المفروض مصطفى مصطفوين. مصطفين. لا مش مصطفى هو المفروض كده بس ما نفعتش عشان اصله المصطفى اين لا في ال... في الحرف الرافع بقى هذا الرافع يعني لو احنا ابقينا الالف يبقى المصطفى اون سيرفخ ساكنه. المهم تحذف ياء المنقوص عند جمعه جمع مذكر سالما وكذلك الف إلا أنه في المنقوص يضم ما قبل الواو يعني يضم عند الرفع ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء في النصب والجر. أما المقصور فتبقى الفتحة سواء مع الرفع أعلونا أو مع نصب وجر مصطفين. هي ليه مصطفى أصلا مصطفى مش واو؟ لا الواو دي واو الجمع. في قلب يعني حصل حاجة هو ايه المصطفوين هو كتبها المصطفوين مفروض على احسن معنى التهمين ان المصطفى اينا او المصطفى مصطفيين ايه صفا واصلها ايه اصلها ايه هو شايف الف حط الغلب اهو مصطفى مصطفيون مصطفيون لا هو الاصل مصطفى ده الاصل مصطفى اي واو اصلا يعني الاصل الف هو يعني ايه هو احب يعني ان يقلب الالف واو مع الجمع مع الرفع واضح مع الجمع والالف ياء مع في حاله الياء يعني يعني هي أصلها مصطفى ولا مصطفى؟ لا هو الأصل ده نحن نقول أهو مصطفى ماشي مصطفى إحنا عندنا مكتوبة المصطفى وين خوينا الشيخ حزينة حزينة؟ لا هو هو هو الأصل الأصل لا الأعلون زي ما هو عامل ولا المصطفوين زي ما هو عامل لا الأصل المصطفى الألف وبعدين الواو يعني. فش قلب واو أو ياء حسب لأنه هو أصلا حذف ولم يقلب الحذف ده عند التثنية مصطفيان واضح وأعليان عند التثنية بنقلب ألف المقصود ياء إذا جوازت أصله يعني ذات هو لكن يعني هو هو حاول يبين يعني فأقرب طريقة تستطيع النطق بها أن يقلب الألف واو واخد بالك طب سؤال دلوقتي قالت الألف واو إزاي هو أساسا معناها إيه؟ افهم هذا الاصل لم ينطق به ده هو بس يريد هو ما حذفت الف وخلاص المقصور اذا جمع جمع مذكر سالم حذفت الف وبقي فتح ما قبلها الممدود وحكم الممدود في الجمع حكمه في التثنيه ان شاء الله بقى نقفل الكتاب كده ونقول بقى ايه والضاء كانت أصلية الضاء والضاء يبقى والضاء تجمعه على ايه؟

كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالما؟ قال: إذا كان المفرد بلا تاء كزينب ومريم زدت عليه الألف والتاء بدون عمل سواها، فتقول زينب ومريما. وإن كان مقصورا عومل معاملته في التثنية. ماذا نصنع في في تثنية المقصور؟ يقلب ألفه إيه؟ يعني إذا كانت فوق الثلاثية إذا زيدت إذا جوازت كانت ثلاثية تبقى نشوف أصلها. طيب فتقول يبقى جمع فتى إذا سميت به امرأة امرأة إيه؟ فتيات. طب إيه ده فتيات يعني؟ طب ليه سميت مش يعني الفتيات فتاة ده ما ينفعش تكون جمع فتاة. فتاة دي بتتقال اصلا يعني مش غلط يعني. فتاة فتاة لا لو فتاة هتحذف التاء هتبقى فتاة. فتاتات فتاة يعني فتاة دي ايه؟ امال ايه فتاة دي؟ بيقولوا فتاة على جمع فتاة فتاة صح؟ نعم ماشي. حتى لو ان فتاة هي مؤنث فتاة يبقى من باب المقصور من باب ايه؟ المقصور للمؤنث. ان الفتاة يعني اصلا يعني اصلا ايه؟ ان الالف في دي دي الف مقصورة دي الف فتاة التأليف يعني هو تاء التأليف هي ورسمت الفا وان كان اصلها بياء حتى ايه لمناسبة تاء المربوط لان لو رسمناها ياء بتقلب الالف ياء وتاتي بالالف بالالف والتاء الزائده للجمع المؤنث. وحبلى حبليات ومصطفى مسمى به امراه مصطفيات ومتى الالف المجهوله المماله متيات. قال في فتى وحبل ومصطفى ومتى مسمى بها مؤنث. وتقول عصوات وإذوات وإلوات في عصى وإذا وإلى مسمى بها مؤنث. وكذا إذا كان ممدودا أو منقوصا إيه يعني وكذا إذا كان ممدودا أو منقوصا يحصل حكم المسمى. أنا مش فاهم ليه إشكارك مسمى بها مؤنث. كيف تجمع لما مؤنث لمذكر؟ كيف؟ ايوه بس مش اصل مسمى دي ممكن انها علم يعني. طيب مش لازم علم. اكتب هي الكلمه نفسها مؤنثه من غير علم يعني قصدي سيارة يعني مثل ايه؟ سيارة عصب ما هي مؤنثة اصلا. يعني مش لازم يكون علم يعني لازم اسمي واحد اسمها عصب ما هي عصا اصلا. لا هو يا شوف لا انظر يا حبيبي انظر يا حبيبي. قال الاصل الاصل فيما يجمع بألف وتاء الاصل في المؤنث المؤنث الحقيقي الاصل فيه يعني عصا لو بقيت على اسم الجنس هي صحيح مؤنث مؤنث كعين مثلا. لكن اذا جمعت طول عصي وأعين وأعين إنما لو سميتها عينا تقول إيه؟ عينات عينات وسميت واحدة عين عيون عين وعيون عيون جمع عيون وعيون والفرق بينهما سيأتي إن شاء الله. أعين للكلة وعيون للكلة وإذا قالوا فجرنا الأرض عيونا مش أعينا وفي أعين اللي إيه بقى؟ فلهم أعين فائدة الأعين فائدة الأعين فائدة الأعين. طب الصحراء وادي جمع صحراء نعم ما يوم نسمي واحد اسمه صحراء صحراء وادي جمع صحراء ما يوم نسمي لا الأصل بقى لو أنت عايز تجمع الصحراء حرفية تقول صحارى أو صحاري صحاري الصحراء دي يجوز يجوز ولكن على غير الاصل. احنا قلنا قلنا هذا الجمع سماه ابن هشام الجمع بالالف والتاء

وجفنا بفتح فائهما فقط، يعني مفتوح الفاء، يبقى ايه؟ جعدا وجفنا، يتعين فيه الفتح في الجمع. ليه بقى؟ احنا قلنا مفتوح الفاء عشان زي سجل، زي سجل. ونحو جمل وبصرة بالضم وهند وكسرة بالكسر يجوز فيه الثلاث. ونحو دمية بالضم وذروة بالكسر يمتنع فيه الإتباع. وشذ جيريوات في معنى دمية جرة يعني جروة دميات ودميات. في دمية تقول دميات ودميات، وفي ذروة تقول ذروات وذروات. وشذ جيروات بكسر الواو. اصلها ايه بقى جيروات؟ جرون. جروة. جروة. جروة. طب جيروات صوت بقى لو كانت على اصلها تبقى جروات. جروات او جروات يجوز فيها دي الفتح والتسكين، انما الاتباع لا يجوز لان الفاء مقصوره واللام واو. اما الصفه كضخمه او الرباعي كزينب او معتل العين كجور او مضاعفها كجنه بتثليث الجيم، يعني سواء جنة أو جنة أو جنة بتثليث إيه؟ أو متحركها كشجرة فلا تتغير فيها حالة العين في الجميع. كجور جورات متحركة يعني بقى متحركة إحنا قلنا ساكن العين إنما شجرة ليس فيها إلا إيه؟ شجرة. فلا تتعين فيها حالة العين تتغير، تتغير يعني تبقى العين في الجمع زي المفرد. بقرة ليس فيها إلا إيه؟ بقرات. سبع بقرات سنان. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.